إذا ننتقل إلى الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب البيوع، باب ما جاء في الرجوع في الهبة. حدثنا أحمد بن عبد الضبي. أحمد بن عبد الضبي قال أبو حاتم ثقة، والنسائي قال ثقة. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي الإمام الحافظ الحجة قال ابن معين ثقة اختلط بآخر عمره. قال حدثنا أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ومن ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن عكرمة. عكرمة مولى ابن عباس وهو من ثقات الأثبات، عالم التفسير، محدث لم يصح ما قيل فيه أنه يرى رأي الخوارج، لم يصح، لذلك البخاري اعتمده وروى له. عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنه أرضاه ترجمان القرآن، من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال: وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. حدثنا بذلك محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار شيخ الأصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت أمين. قال حدثنا ابن أبي عدي. وابن أبي عدي وهو من الثقات أيضا روى له الجماعة. عن حسين المعلم. ابن أبي عدي هو محمد بن أبي عدي صحيح؟ حسين المعلم هو أبو عبد الله الحسين بن ذكوان، وثقه أبو حاتم والنسائي، ذكره العقيلي في الضعفاء وهذا لا دليل عليه، بل وثقه النسائي وأبو حاتم، عد عليه بنوارز وانتهي، لا تنظر لأحد بعد ذلك، لا سيما أنه جاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم عنه. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب قال ابن معين كان حديثه عند الناس وفيه شيء، قال له قال أحمد له أحاديث مناكير. وقال ابن قطان والحقنه قول فصل، قال إن حدث عنه الثقات فهو ثقة. أنه سمع طاووسا. طاووس بن كيسان الفقيه السبت اليماني، وثقه ابن معين وأبو زرع وغيرهم. يحدث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. عبد الله بن عمر وابن عباس هما من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهما من العبادلة الأربعة. يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. على الخلاف. قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها. عجيب. ما لم يثب منها، وهو قول الثوري. وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم، جزاك الله خير. مسألة الرجوع في الهبة مسألة مهمة جداً، نبتدئ فيها أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث ابن عباس: ليس لنا مثل السوء، لأنه هذه مسألة على العموم في الهبة وفي غيره. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، هذه فيها التنفير، التنفير الشديد على المشابهة، وهذه أصالة ليس لنا مثل السوء، مثل السوء لأهل الكفر وأهل العصيان، هم الذين لهم مثل السوء، كما قال الله جل في علاه: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. فالذين لا يؤمنون بالآخرة هم لهم مثل السوء، وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو ما حشر معهم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكارا لا إقرارا، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالغرض المقصود في قولي ليس لنا مثل السوء هذا على العموم، هذا على العموم. أما الكلام على الهبة فالهبة الكلام فيها أولا لا تملك الهبة إلا بعد القبض. الهبة لا تصح ولا يترتب عليها الأحكام إلا بعد القبض، فالهبة تملك بعد القبض. قبل القبض الرجوع فيها متفق عليه، يصح الرجوع فيها قبل القبض متفق عليه. لما الأدلة على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما جعل شيئا من أوساق من شعير أو شيئا آخر لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فتأخرت في عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتأخرت في قبضها. فلما تأخرت في قبضها قال أبو بكر وفي مرض الموت عندما جاءته عائشة قال لو قبضتي، يعني لو كنت قبضت ذلك كان لك ملكا، قال لو قبضتي الآن هو مال ورثة، قال لو كنت قبضتي الآن هو مال ورثة. فالهبة لا تملك إلا بالقبض، يعني إذا وهب زيد عمرا سيارة فلم يقبضها فجاء في الليل فقال رجعت عن هبتي، لا يصح أن يقول له لا يجوز لك الرجوع عن هبتك لأنه لم يقبض. فالهبة تملك بالقبض لتصور المسألة حتى ندخل في مسائل الحديث. المسألة الأولى وهي الكلام على الرجوع في الهبة، نسأل قال ليس لنا مثل السوء، هذا من السوء بمكان، العائد في هبتك الكلب يعود في قيئه. هذا القول قول جمهور أهل العلم بأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، هذا قول جمهور أهل العلم، قالوا لا يجوز الرجوع في الهبة بل يحرم الرجوع في الهبة، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتي كالكلب يعود في قيئه، وهذا فيه دلالة على التنفير من هذا الفعل، بل فيه التغليظ على التحريم، فيه التغليظ على التحريم. وهذا قاله الجماهير أهل العلم وقالوا أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، وخالف ذلك على الأحناف على غير قول الأحناف طبعا، ودائما الطحاوي ينافع عن الأحناف، فلأنهم يرون بمسألة الرجوع في الهبة في التفريق بين ذوي الأرحام وبين الأجانب، يرى بأنه يجوز في الأجانب لا في ذوي الأرحام. فقال الطحاوي قال بأن النهي هنا بأن الإشارة في التنفير من الرجوع للهبة للتنزيه لا للتحريم، للتنزيه لا للتحريم، وقد استدل على ذلك بدليل بعيد جدا وقد نقلوه عن الشافعي لكن هو الكلام عن الطحاوي إن كنت قد وهمت قبل ذلك. فالطحاوي كان يقول بأن الإنسان قال كالكلب يقيه ثم يعود في قيه، فهنا لم يعمل بالحديث أنه قال بأن الكلب غير متعبد، غير مكلف، غير متعبد، وأيضا الكلب يجوز له أن يرجع في قيه. يبقى هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرء يجوز أن يعود في هبته وإن كانت خلاف الأولى. هذا كلام الطحاوي، هذا خطأ مبين، وكلام جماهير السلف من جماهير السلف والخلف من أهل العلم الذين قالوا بحرمة العود الرجوع في الهبة قولهم صائب، قولهم هو الصحيح، قول لا هذا القول لا حيد عنه بحال من الأحوال، لا سيما في التصريح بقول النبي الأمين العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فإن قيل ما قيل من كلام الطحاوي يرد عليه بقوله ليس لنا مثل السوء، جزمه الآن ليس لنا مثل السوء، هذا رد قاطع على ما تكلفه الإمام الطحاوي. وأيضا عندنا الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر الخطاب عندما سأله عن فرس قد احتبسه جعله وقفا لله جل في علا، فقال إنني يعني هالرجل الذي أخذه يبيعه في الأسواق أفأشتريه؟ فقال لا ولو أعطاك، لو أعطاك إياه بدرهم، لا ولو أعطاك إياه بدرهم. ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وجاءت الأحاديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، وهذا يؤكد ما قلناه في المسألة الأولى بأنه بالقبض لا يجوز بحال من الأحوال الرجوع في الهبة. سنبين الاستثناءات وين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية يرجع فيها إلا الوالد لولده، إلا الوالد في عطية الوالد لولده. وهذا فيه أمران، الأمر الأول التأكيد على المسألة الأولى وأنه لا يجوز الرجوع في الهبة وأن هذا ليس من أخلاق المسلمين. والمسألة الثانية هو جواز رجوع الوالد فيما وهبه لابنه، جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده. الجمهور يقولون بذلك، يقولون بأنه يجوز، لا يجوز عموما أن يرجع الواهب في هبته إلا الوالد الولده. وطبعا الخلاف العلماء في الوالدة تنزل منزلة الوالد أم لا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، والراجع أنها تنزل. الوالد في هبته لولده له أن يرجع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك. هذا يؤكد لنا صحة مذهب الجمهور في أنه يجوز للوالد أن يرجع في هبته إن أعطاه لولده. وخالف في ذلك الثوري والأحناف، وقالوا بأنه لا يصح الرجوع في الهبة إلا، وفرقوا بين المحارم والأجانب. قالوا المحارم لا يجوز إذا وهب هبة لا يجوز الرجوع حتى الوالد لولده، وتكلفوا في توجيه الحديث، وقالوا إن وهبها للأجانب له الرجوع. لعلنا نقول لهم وجهة نظر فقهية في هذا الباب، بأنه مسألة الرجوع في الهبة للأقارب قد تفسد ذات البين، قد تعمل الفساد لذات البين، فاحترازا وسدا لذلك بأنه لا يجوز إن كانت الهبة لذوي الأرحام فلا يجوز الرجوع فيها. لكنهم عمموا، وقد نقول بقولهم هذا دون التعميم، لابد يستثنى من ذلك الوالد والوالدة. وأما الأجانب فالرجوع فيها ليس فيها يعني القطيعة التي يمكن أن تؤثر سلبيا كما في ذوي المحارم. في ذوي المحارم فيها تقطيع أرحام، في ذوي المحارم فيها تقطيع أرحام. وأما إعمال فساد ذات البين مع الأجانب ليست كالمحارم، والمسألة فيها مسألة النظرة المقاصدية في المفاسد، تدرأ المفسدة الكبرى يعني باحتمال الصغرى. فيمكن أن نوجه كلامهم بهذا، وهم وجهوا تكلفا حديث إلا الوالد يعطي إلا الوالد إلا الوالد فيما وهبه لابنه. طبعا هم استدلوا على ذلك برواية جاءت، استدلوا على ذلك برواية ذكر فيها إن كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع. قال إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع، استدلوا على ذلك بهذا. هذه الرواية جاءت عن ابن عباس أو عن غيره، آسف، الرواية عن سمرة بن جندب، عن سمرة، عن الرواية عن رواه الحاكم، والدارقطني عن الحسن عن سمرة مرفوعا إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع. وقد جاءت عن ابن عباس أيضا في الدارقطني، وكلها أسانيدها ضعيفة، كلها أسانيدها ضعيفة. فتمسكوا بمثل هذه الرواية، ونحن نرد عليهم بأن الأحكام فرعا على التصحيح، الأحكام فرعا على التصحيح، والعلة التي ذكروها قد نقول بأنها صحيحة، لكننا نقول ندور مع النص حيث دار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الوالد في عطيته في هبتي لولده. وأنت تعلم أن النعمان بن بشير لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وهب لابنه هبة فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أشهد على زور، أشهد على ذلك غيري، وأمره بردها. فهذه أيضا نستأنس بها على جواز الرجوع في الهبة إن كانت الهبة من الوالد لولدي، إن كانت الهبة نستأنس بها لأن ليست أصلا، يمكن قال أن هذا زور فلا صح ولا يستقيم، لكن نستأنس بها عندما قال بأنه يجوز أن يفضل بعض أولادي، فنقول أيضا يجوز الرجوع في الهبة. فالصحيح الراجح في المسألة الثانية كل هبة قبضت تملكها صاحبها بالقبض لا يجوز الرجوع فيها بحال من الأحوال، تملكها صاحبها بالقبض لا يجوز الرجوع فيها بحال من الأحوال، وهذا تعدي وتجاوز الرجعة فيها، وليس له أن يمكن منها إذا رجع منها إلا في حالة الوالد لولده. فالوالد إذا وهب هبة لولده له أن يرجع فيها، لا سيما وأن الحديث ظاهر جدا ونص في المسألة قال إلا الوالد لولده. وأما ما تكلفه الأحناف في توجيه الحديث فلا يوافقون عليه، وما احتجوا به كما قلنا في التفريق بين الأجانب وبين المحارم ليس مفرق، لأن الأحكام فرع على التصحيح والحديث ضعيف. كل هذه الحديثات جاءت أو الأثار التي جاءت على ذلك أثار ضعيفة. تبقى لنا المسألة الأخيرة، مسألة مهمة جدا، وهي في الهبة المثاب عليها، الهبة المثاب عليها، وهذا استثناء آخر، الهبة المثاب عليها. زيد وهب عمرا هبة وهو يتمنى أو يرمي إلى الثواب. وهذا كان يحدث بكثير من الأعراب، يأتون يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، يهبون للنبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، وهم يرمون بعد ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهدي هدية إلا وأهدى أفضل منها وأعطى أفضل منها، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهم هنا ما أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليثابوا عليها. هذه صورة الهبة المثاب عليها، يعطي الهدية يريد مقابلها، يعطي الهدية يريد المقابل، الهبة المثاب عليها. ومسألة الهبة المثاب عليها اختلف فيها العلماء، وإن كان الجمهور يرون بأنها كالشرط فيصح لها فتصح. وصورة ذلك أو أصل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال: من واهب هبة ليثاب عليها فهو أحق بها إن لم يثب بها، إن لم يثب عليها فهو أحق بها إن لم يثب عليها. من واهب هبة ليثاب عليها فهو أحق بها إن لم يثب عليها، في الدارقطني وفي غيره، وبسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وورد عن ابن عباس في الدارقطني وفي غيره، ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بسند ضعيف: من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب عليها، من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب عليها. إذن هذه الهبة المثاب عليها، العلماء كما قلنا الجماهير يرون بأن من وهب هبة والمقصد فيها الإثابة فهو إن لم يثاب عليها له الرجوع فيها إن لم يثاب عليها له الرجوع فيها، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهذا الراجح الصحيح. ويكون هنا الحديث الموقوف عن عمر، وعمر له سنة مستقلة وقد جاء مرفوعا ويستأنس بالمرفوع، والأصل الموقوف بأن من وهب هبة ليثاب عليها فلم يثاب عليها فهو أحق بها، يكون مخصصا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتك الكلب يقي ثم يرجع في قيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أعطى عطية أن يرجع فيها إلى الوالد لولده. قلنا إلى الوالد لولده مستثنى من ذلك، ويستثنى منه أيضا تكون أحاديث مخصصة لهذا العموم أحاديث الهبة المثاب عليها. وهذا قال به كما قلنا جمهور الكوفيين، وقال به أيضا كثير من العلماء، ومنهم من قال بالعموم أنه لا يرجع فيها أيضا، لا يرجع فيها. والصحيح الراجح الصحيح في ذلك بأنه لو وهبها ليثاب عليها كأنه أعطاها مشروطة، كان أعطاها مشروطة، والمسلمون عند شروطهم، فإذا لابد من الوفاء بالشرط، فهو ما وهب إلا ليأخذ. وهذا بالضبط في المصريين يعني عرف سائد، وهو مسألة الهبة عند الأفراح والأعراس، يعطون مالا لأنهم يعلمون أنه سيرد إليهم بزيادة، يسمونها في مصر النقطة، فهذا هذه تعتبر كالهبة المثاب عليها. وأيضا في المعاشات أنه يستقطع من راتبك مالا، وبعدما تنقضي مدة العمل فبيعطيك مال ويعطيك مالا منجما، فهذا كأنه استقطع منك فأنت وهبته هذا المال لتثاب على ذلك، فيكون تكيفها الشرعي ليس ربا، تكيفها الشرعي هنا هبة مثاب عليها، وهذا مخصص من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة فليس له رجوع فيها إلا الوالد قلنا، وأيضا الذي وهب الهبة ليثاب عليها، كما حدث من الصحابة أنهم كانوا يهبون النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الأمر، قال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من كذا وكذا وكذا، لأنهم كانوا تكاثروا بأنهم كانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية يريدون بذلك الإثابة عليها. وتعلمون أن النبي كان خير الناس قضاء بأبي هو وأمي. هذه آخر المسائل في هذا الباب. الفوائد المصنبطة: التنفير من مشابهة الكفرة كالكلب يعود في خيه، لأنه قال: ليس لنا مثل السوء عام. حرمة التكلف في تأويل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن حديث النبي يفسره الحديث، والتكلف في التأويل تحريف، التكلف في التأويل تحريف، وهذا ما ظهر من كلام الطحاوي غفر الله له وتغمر في بحر حسناته، العالم النبيل الطحاوي عالم السنة للأحناف، وهو طبعا منشأه شافعيا ابن أخت المزني. من الفوائد: عظيم قدر الوالد بوابة الجنة، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. من الفوائد استحسان الهبة، استحسان الهبة لأنها تقوي أواصر المحبة. صحة القياس لقوله كالكلب يقي ثم يعود في قي، صحة القياس. الخامسة صحة القياس. لو فيها أسئلة تفضلوا. صراحة لا تنزل منزلة الدين، لا تنزل منزلة الدين. لو لم ترد هو يعني له أن يأخذها بأي طريق، لأنه قال هو أحق بها. نعم المسألة فيها خلاف. نعم فلا تنزل منزلة الدين. تقول السائلة عندنا مثل يقال كل شيء سداد ودين حتى المشي على الرجلين. أكمل يا سعيد الله يهديك. حتى المشي على الرجلين فيعتبروه كالدين لابد أن يرد. أيوة نعم هذا ما هي الجهل هو الذي يجعل الإنسان يضحك. المشي على الرجلين يعني اللي بيمشي لها في جنازة مثلا، فلازم تمشي معه في جنازة، يمشي في جوازة، تمشي في جوازة. هذا الأصل، ده المعنى، ده المعنى اللي يقال. أنت عارف المعنى وتقع في الأرض. نعم هو الحق، نعم هذا المثل طيب جيد، ممكن نكون حكمة هذا، لكن أن يكون دينا هذا فيه نظر، أن يكون دينا هذا فيه نظر. وقد قلت مسألة النقطة أنها تنزل منزلة الدين كيف والخلاف فيها وارد. نعم بالنسبة للواهب لو أراد رجوع في هديته بعد القبض هل يحق للموهوب أن يرفض رجوعها إليه بأنهم تلكها؟ نعم لا يعطيها إياه، لا يملكه، هو عاصي أصلا لا يعطيها إياه. نعم هل يجوز للوالد أن يعطي أحد أبنائه أكثر من غيره إذا كان عاجزا أو طالب علم؟ ممتاز، حفظك ربي، تعلمنا دائما يا شيخ مصطفى، جزاك الله خيرا. يعني هذه المسألة يمكن أن نقول فيها في مسألة عدم التسوية في العطية لأنها ليست في بابنا يعني، لكن لابد من ملح القول يعني. نعم هو الحنابلة والشافعية يرون بأنه تفضيل بعض الأولاد للحاجة جائز، تفضيل بعض الأولاد عن بعض للحاجة جائز، وأصله في ذلك فعل أبي بكر، لفعل أبي بكر رضي الله عنه أرضاه وفضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها في العطاء لأنها كانت محتاجة. فالأصل أنه لو أعطى للمحتاج فهذا من باب العدل، لأن العدل عندنا ليست التسوية، العدل عندنا ليست التسوية. فيجوز أن يخص طالبا للعلم عطاء زيادة لأنه مفرغ للطلب، ويجوز أيضا أن يجعل ذلك لغيره أيضا. تفضل. امرأة من ذوي الحاجات يعني منتقبة وبلغت من العمر 55 عاما ومرت 55 عاما 55 سنة 55 عاما ومرض السكر يؤثر على بصرها، فهل لها قلع النقاب وتعتبر من القواعد من لا القواعد يا ابني تتزوج عند 120، ما اسم القواعد تتامل اخطات انت الرميه هنا. امراه 68 وكانت تبحث عن عن عن عن زوج، تقول لي ليست قاعده من النساء، ليست من قواعد النساء. لكن نحن نقول إن كانت تدين الله بوجوب النقاب فليس لها أن تخلع النقاب، تنزله إلى إلى إلى الوجنتين، تنزله إلى الوجنتين حتى لا يؤثر على عينها فقط، وإن كانت لا تدين بالوجوب لها ذلك. بتكبير المأموم بصوت مرتفع في صلاة الجنازة والعيدين هل يصح؟ لا ليس له أن يكبر بصوت مرتفع، يستسر بذلك، جعل الله ذلك في ميزان حسناتك شيخنا فاضل، رفع مقامك يا شيخ مصطفى. نعم يقول الأخ حاتم يقول تلميح النبي صلى الله عليه وسلم بالتمريض عند عائشة دليل على التفضيل بين ذوي الأرحام. نعم جزاك الله خيرا، جزيت الجنة يا حاتم، أسأل الله أن يديم علينا هذا الخير الكبير في المحاتك القوية هذه. نعم يقول السائل خروج عمرو بن العاص رضي الله عنه لما وقع البلاء حتى ارتفع هل فيه مخالفة للسنة؟ قلنا أنا جاوبت أمس أشرف بذلك وقلت ثابت عشر لو فعل ذلك نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجبناك يا شيخ أشرف وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. السؤال الثاني، هل إن لم يقبض الولد الهبة قبل موت الوالد هل يأخذها بعد ذلك؟ هل إن لم يقبض الوالد الولد الهبة قبل موت الوالد هل له أن يأخذها بعد ذلك؟ لا، ليس له ذلك، بل تدخل في المواريث. وهذا نص كلام أبي بكر لما قال لعائشة لو قبضتيه الآن هو مال ورثة. نعم. يقول عمر أبو القاسم، يعني رأي حضرتك إيه يا شيخنا لو ندخل في كتاب آخر حتى لا يعود المرض إليك؟ استشفاء. ربي يحفظك يا عمر، ربي يجمع بيننا في الجنة، دعواتكم لنا، حفظكم ربي وشكر لكم ويسر عليكم أموركم كلها دقة وجلها. نعم. أب أعطى لأحد أبنائه قطعة أرض ودار في حياته، وبعد الوفاة الابن استأذن من إخوانه بأن يرجع لهم أو يستسمحوا، فهل عليه شيء؟ وكذلك المتوفى. هنا الآن الكلام لما أعطاهم، هل أعطاهم لما أعطاه فضلا عنهم، أعطاه لإعوازه لحاجته أم لا؟ إن كان لإعوازه وحاجته فصح ذلك كما قلنا وليس بظالم، أما إن أعطاه ولم يكن معوزا تفضيلا له على إخوته فهذا ظلم. فخير ما فعل الولد بأنه رد المال، ولو سمحوا له فهنا يكون معافاة للوالد الذي وقع في المظلمة، وتكون حلا وبلا للولد. لو ثبتت في مخالفة، لو أنقذ أرواح المسلمين يبقى هو على مشارف الدخول ولم يدخل. افهم يا أشرف، لو كان على مشارف الدخول ولم يدخل هذا فعله عمر نفسه مش عمرو بن العاص، عمر رضي الله عنه هو الذي فعل ذلك. عمر لما سمع بالطاعون في أرض الشام قبل أن يدخل على مشارف قال إني آفل رارع، قال له أبو عبيد أتفر من قدر الله؟ قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا هو الموافق للسنة، ما فعله عمر موافق في السنة، دفع القدر بالقدر. لكن النص على أنه لو كان في محلة نزل فيها الطاعون وعم لا يخرج منها ولا يدخل إليها، فيبقى هذا لو هو ده سؤالك عن عمرو، يبقى ليس عمرو بن العاص. لو سؤالك عن عمر وفعل عمر، فعل عمر موافق للسنة لأنه لم يكن فيها، وهو موافق بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوها ولا تخرجوا منها. نعم. رجل أعطى رجلا آخر مبلغ من المال ليعطيه لثالث بعد موته، ما الحكم في ذلك وهو حي حتى الآن؟ ليس فيها سم شيء، فهي أمانة عنده حتى يعطيها للثالث قبل أن بعد أن يموت، فهي أمانة عنده. أستاذ أشرف يعني بينسب الخبر بتاع عمر، بيقول إنه ذكره ابن كثير. لو خرج عمرو بن العاص، وشوف عمرو، أنا لا أثبت هذا القول، اهتمام بالسند أنا كما قلت لك إثباته فيه نظر، الذي ثبت عن عمر. نعم. ولو كان عمرو بن العاص في محلة في أرض فيها الطاعون وقع وعم لا يجوز له أن يخرج منها، سنة لا يخرج منها. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إني أحبكم في الله، نسأل الله لنا ولكم الفوز، ونسأل الله لنا ولكم الثبات والسدادة، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. اللهم انشر الخير بين الناس جميعا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.